السلام سي الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة كيفك داير اولدي؟ الله يكبر بيك. بارك الله فيك. يا ولدي لاباس ما دير خاطرك ولا ولدي؟ ما ديرش خاطرك. شوف انسان طيب ومكمول، ربي والله خلقك مكمول. بارك الله. والله الا نبغوك بزاف اولدي. الله يكبر بيكم الحاج. والله الا نبغوك بزاف جمع بعد تهتم اولدي جمع. نبغوك بزاف بزاف. في الدار ديالنا سوا انت. ما عندنا تلفزيون نديروه، ما عندنا حتى شي حاجه سوا انت. بارك الله فيكم. والرقيات. بارك الله فيك. هذا الشيء اللي نتفرجوا. ابشر بالخير ان شاء الله. كيداير الحاج؟ ايوا ولدي الله يعلم شويه. خير ان شاء الله. ان شاء الله نديروا الحصه دابا باذن الله. احنا عرفنا شنو كيف الحصه اللي دازت. نديروا الحصه الثانيه. انت غتسافر الحاج؟ من الواحد 8 ايام 7 ايام. خاصنا على الاقل ندير واحد الحصه، نزيد واحد جوج حصص باش نثبتوا العلاج باذن الله، لان كاين اعداء ديال السرطان واخا تمدد حدايا. ماشي ماشي ماشي. بسم الله بسم الله الكريم. ماشي يا سنه طول هذاك اللي كانوا فيا مزيان، وخاصنا نقلبوا مازال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين، اللهم آمين. ربنا إنك أنت الله لا إله إلا أنت، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وتبنا إليك وغدنا إليك، فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي بحمده تقال العثرات وترفع الدرجات وتمحى الزلات والسيئات. الحمد لله، فمن ينصرنا؟ إنه الله. ومن يعزنا؟ إنه الله. ومن ينقذنا؟ إنه الله سبحانه جل في علاه. بين أيدينا وبيننا حالة من حالات المس والسحر والجن والشياطين، التي جعلت البدن في أذى وفي ألم بكثرة أمراض مستعصية عجز عنها الطب وعجز عنها الدواء عقود وأعوام وسنين طويلة. سرطانات متعددة ومتجددة ومتكررة. تبين أن البدن يتفاعل مع أنواع من الأبارسة والشياطين والأسحار الخفية. هذه أمور تجلت، لكن الخدام والحراس والأعوان والشياطين يريدون جلدا وصورا حتى يبقى لهم الاختباء والاختفاء حتى الموت. فقد أعطوا عهدا ووعدا قديما على أذيته حتى لا ينعم بشيء ولا يغنم بشيء. كثرة الأسحار جعلت البدن في ذلة وفي ضعف وفي مرض، غايتهم بهذا إسقاء الهمة والرفعة والعزة. فالخدام يسمعون أنهم عبيد لساحر عظيم. أقول لساحر بسحر عظيم لساحر عليم. شياطين تختبئ ذاخله، بل قل حيات في العظام وفي الأعصاب حيات. فأسمع كل حية سامة ساحرة جاءته بسحر قديم، بسحر ماذا؟ قديم، سحر قديم على الزواج قديم، سحر قديم على الزواج قديم. وعجلها الله الآن وصاعد حينما تعلم أن الكلمات لها اهتزاز وذبذبات وقوة وطاقة. جلاها الله فاهتزت وارتعدت واضطربت. سحر عظيم قديم على الزواج. لماذا يتزوج؟ ولماذا يسعد؟ ولماذا يعمل ويغنى؟ لماذا ينجب؟ سحر عظيم على الزوج والولد، على الزوجة والولد. سحر عظيم على السعادة في البيت والولد. حية تسعى ذاخلة، حية تهتز ذاخلة، حية لا ترحم عضوا ذاخلة. تنهش هنا وتعض هنا وتلدغ هنا وتنفث سمها هنا. حياة وشياطين أصحابهم عظيمة، مكرهم عظيم، خبثهم عظيم. حياة جئنا بسحر عظيم، سحر في الريف، أسحار على الزوجة والزوج، للزوجين معا، أسحار للزوج والزوجة لتعطيل فراش تمد سنوات وسنين وهم لا يعلمون. عطروا الفراش سنين وهم لا يعلمون. نعم، هذه الأسحار تخالطهم منذ الشباب، تخالطهم وهم شباب في بداية الزواج سنين. فعطرت فراش ومحبة وأنسا وودع، واستمر الحال وهم في الصبر، واستمر الحال وهم على الصبر ولا يعلمون أن العلة معها الجن والشياطين سنين. سحر موصول مستمر، كثرة وجوده سلب طاقة حدسة في عاهات، وجاء بسرطانات. شياطين تريد أن ترى جراحات، شياطين لا ترحم أبدا حتى تكون العاهات. شياطين وكلت بأسحار صنعت على دماء، على نجاسات. شياطين عظيمة، كفرها عظيم وأذيتها عظيمة. فاسمعوا معشر الجن والشياطين، إن لكم ناصح وعليكم مشفق، فإياكم والهلاك. لقد جئتم بسحر، لقد جئتم بسحر، فزرعتم في الفراش بعدا، وجئتم بسحر فجعلتم في المحبة بعدا، جئتم بسحر فجعلتم على المال في المال بعدا. اسمعوا وأنتم الآن في الأبدان، لقد قيدكم ساحر الريف وساحرة الريف. سحر عظيم من الريف على جبال الريف وأودية الريف وآبار الريف. أسحار عظيمة بآثار عظيمة، أسحار عظيمة بطقوس عظيمة، أسحار عظيمة بآثار عظيمة. سحر الريف، ساحر الريف وساحرة الريف. أصحاب بالريف في الريف من رجال الريف ومن نساء في الريف أصحاب مدفونة في الريف خدامها يحرسونها في قبور الريف وفي مقابر الريف أصحاب عظيمة في التراب في التراب في أعتاب الريف في أبواب الريف أسحار عظيمة خدامها وحراسها يقفون عليها رشة الريف أسحار عظيمة أسحار قديمة عقدت في الريف أسحار عظيمة قدمت بدماء ونجاسات بدماء ونجاسات فدفنت معها السلاسل والأقفال في الريف سحر عظيم في الريف للفراق والطلاق للعداوة والبغضاء ساحرة سحرت حسدا سكنت في الريف جارة قريبة جارة قريبة جارة قريبة في الريف جارة حاسدة سامة ساحرة سامة في الريف في الريف في الريف في الريف في الريف في الريف ساحر وساحرة سحر بسحر عظيم في الريف أسحار عظيمة للموت والقتل أسحار عظيمة في الريف للموت والقتل أسحار عظيمة في الريف للموت والقتل أسحار عظيمة في الريف للموت والقتل أسحار عظيمة في الريف للموت والقتل للموت والقتل شياطين جاءت طائعة لساحر الريف سكنت مرغمة لساحر الريف ولساحرة في الريف فاسمعوا يا شياطين واسمعوا يا خدام ويا حراس ويا أعوان يا من سلسلكم ساحر في الريف وساحرة في الريف يا من جئتم بأسحار النار والنجوم والكواكب بنقوس في الريف اسمع يا من جئت بسحر دفن في بئر وجب وواد وبحر ونهر في الريف اسمع يا حراس أسحار الموت والقتل بدم المغدور والمقتول في الريف اسمع يا من جئتم بسحر بذبح عظيم بعجل عظيم ذبح في الريف إلى كل من وكلوهم بأسحار سامة قاتلة هي في الريف إلى كل ساحر عظيم بسحر عظيم ساحر عليم بسحر عظيم أسكن الجنود ملوك جاء بهم من الريف أسكن في البدن أبانس وشياطين جاء بهم من الريف إلى كل من سكنت حي وشيطانة حي وملكة من ملكات الجان حي شيطانة جنية ومن ملكات الجان بسحر الريف فاسمعوا جميعا رجالا ونساء فاسمعوا جميعا رجالا ونساء فاسمعوا جميعا رجالا ونساء جلاكم الله في صدره ودقات قلبه وأنفاسه جلاكم الله جل وعلا في أنفاسه وصدر دقات قلبه وفي قدميه جلاكم الله جل وعلا فاسمعوا جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا

تحرق كل شيطان سكنت سنين، تحرق كل حي سكنت سنين، تحرق كل شيطان سكنت سنين، تحرق كل ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة، تحرق كل ساحرة ساحرة ساحرة، تحرق كل ساحرة ساحرة ساحرة، تحرق كل ساحرة ساحرة ساحرة، تحرق كل ساحرة ساحرة ساحرة، تحرق كل ساحرة ساحرة ساحرة، تحرق كل ساحرة اختفت سنين، تحرق كل ساحرة ساحرة ساحرة توارت سنين، تحرق كل ساحرة ساحرة ساحرة أمرضت سنين، حي ساحرة شيطان ساحرة، حي ساحرة شيطان ساحرة، حي ساحرة شيطان ساحرة، حي ساحرة شيطان ساحرة، حي ساحرة شيطان ساحرة اختبأت سنين، حي ساحرة سكنت سنين، حي ساحرة توارت سنين، حي شيطان حي شيطان حي شيطان للقتل سنين، حي شيطان حي شيطان للمرض سنين، حي شيطان حي شيطان للمحق سنين، حي شيطان حي شيطان في الصدر سنين، في الكبد سنين، في الرئة سنين، في الدماء سنين، في العقل سنين، في العظام سنين، في العورة سنين، حي شيطان حي شيطان حي شيطان، حي حاسدة حي حاسدة، حي ساحرة حي ساحرة توارت سنين، حي حاسدة حي ساحرة، حي حاسدة حي ساحرة توارت سنين، شيطان سكنت وتوارت، شيطان اختفت وتوارت، شيطان اهتزت وتوارت، شيطان أمرضت وتوارت، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان جلاها الله، شيطان شيطان أخرجها الله جلاها الله، أخرجها الله جلاها الله، أخرجها الله، شيطان سكنت سنين، الله أكبر من كل حية سكنت وتوارت، سكنت وتوارت، سكنت وتوارت، سكنت وتوارت سنين، حي سكنت وتوارت، حي سكنت وتوارت، حي سكنت وتوارت، حي سكنت وتوارت، حي سكنت وتوارت، حي سكنت وتوارت، حي سكنت وتوارت سنين، الله أكبر من كل شيطان سكن من قديم في الأزواج، في الأزواج في الأزواج، تنقل تنقل بين الأزواج، شيطان تنقلت تنقلت بين الأزواج، شيطان شيطان تنقل بين الأزواج، شيطان شيطان تنقلت بين الأزواج، شيطان شيطان شيطان تنقل بين الأزواج، شيطان شيطان تنقلت بين الأزواج، شيطان شيطان تنقل بين الأزواج، شيطان شيطان تنقلت بين الأزواج، شيطان شيطان تنقل تنقل بين الأزواج شيطان شيطان تنقلت بين الأزواج شيطان شيطان تنقل بين الأزواج شيطان شيطان تنقلت بين الأزواج حي حي تنقلت بين الأزواج حي حي تنقلت بين الأزواج شيطان شيطان تنقل بين الأزواج ساحر ساحر سكن في الأزواج ساحر ساحر سكن في الأزواج ساحر ساحر سكنت في الأزواج ساحر ساحر سكنت في الأزواج الله أكبر من كل شيطان ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر من الملوك الكبار ساحر من الشياطين الكبار ساحر من الملوك الكبار ساحر من الشياطين الكبار ساحر من الملوك ساحر من الشياطين ساحر من الملوك ساحر من الشياطين ساحر من الملوك الكبار ساحر من الشياطين الكبار ساحر من الأبارسة الكبار ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر ملك ملك ملك ساحر ملك ملك ملك ساحر الله أكبر من كل سحر عظيم في القبور الله أكبر من كل سحر عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم في القبور بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل سحر عظيم في القبور في قبور اليهود في قبور اليهود في مقابر اليهود في مقابر اليهود في قبور النصارى في قبور النصارى في مقابر النصارى في مقابر النصارى يبطل كل سحر عظيم عظيم لليهود عظيم عظيم عظيم لليهود عظيم عظيم عظيم لليهود عظيم عظيم عظيم لليهود عظيم عظيم عظيم لليهود عظيم عظيم عظيم لليهود عظيم عظيم عظيم لليهود عظيم عظيم عظيم لليهود عظيم عظيم عظيم لليهود يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم في الدماء عظيم في الدماء عظيم في الدماء جرى جرى جرى عظيم في الأحشاء جرى جرى جرى عظيم يبطل كل سحر قديم عظيم في دماء في دماء في دماء جرى في دماء في دماء في دماء في دماء جرى قديم قديم قديم في دماء في دماء جرى جرى جرى في دماء جرى عظيم قديم يبطل كل سحر عظيم نشم عظيم قديم مخطى عظيم قديم مدفن عظيم قديم منثور عظيم قديم مرصد عظيم قديم مخطى عظيم قديم مخطى مخطى مخطى مخطى يبطل كل سحر عظيم قديم عظيم قديم عظيم قديم لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل لتعطيل لتعطيل لتعطيل كل شيء جاء جاء جاء جاء توارى في الصور توارى على القلب توارى جاء جاء جاء جاء جاء توارى في الصور توارى على القلب توارى جاء جاء جاء في أحشاء توارى في الأمعاء توارى جاء جاء جاء جاء توارى في السواء توارى في العورات توارى جاء جاء جاء توارى في اليدين توارى في القدمين توارى جاء جاء جاء توارى في العقل توارى في الفهم توارى جاء جاء جاء توارى في العينين توارى في الأجفان توارى جاء جاء جاء توارى في الشفتين توارى في اللسان في الكلام توارى جاء جاء جاء توارى جاء جاء جاء توارى جاء جاء جاء توارى شيطان توارى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل سحر للأبالسة بطقوس الأبالسة بعهود الأبالسة يبطل كل سحر للأبالسة قدموه للأبالسة يبطل كل سحر عظيم خادمه من الأبالسة حارسه من الأبالسة ساحره من الأبالسة يبطل كل سحر عظيم كبيره من الأبالسة في العقل من الأبالسة في العقل من الأبالسة إبليس من الأبالسة في العقل من الأبالسة إبليس من الأبالسة في القدمين من الأبالسة إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة في العقل من الأبالسة في القدمين من الأبالسة من الرأس إلى القدم إبليس من الأبالسة بالسلاسل إبليس من الأبالسة بالأقفال إبليس من الأبالسة بالسلاسل إبليس من الأبالسة بالأقفال إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة حاكمهم إبليس من الأبالسة ملكهم إبليس من الأبالسة ساحرهم إبليس من الأبالسة سيدهم إبليس من الأبالسة أميرهم إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة اختفى إبليس من الأبالسة توارى إبليس من الأبالسة اختفى إبليس من الأبالسة توارى إبليس من الأبارس اختفى، إبليس من الأبارس توارى، إبليس من الأبارس اختفى، إبليس من الأبارس توارى، إبليس من الأبارس اختفى، إبليس من الأبارس توارى، في جحري اختفى وتوارى، في ملكي اختفى وتوارى، في قلاعه اختفى وتوارى، في حصونه اختفى وتوارى، في أسحاره اختفى وتوارى، في جنده اختفى وتوارى، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة يسمع ويرى، إبليس من الأبارسة يسمع ويرى، إبليس من الأبارسة يسمع ويرى، إبليس من الأبارسة يزحف ويرى، إبليس من الأبارسة يطير ويرى، إبليس من الأبارسة يسحر ويرى، إبليس من الأبارسة حول البدن يرى، إبليس من الأبارسة يأمر خدانا حراسة ويرى، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة يحكم البدن ويرى، يسحر البدن ويرى، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة يأمر الحراس والخدام والجنود ويرى، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة في اليدين، إبليس من الأبارسة في الذراعين، إبليس من الأبارس في العينين، إبليس من الأبارس على الشفتين، إبليس من الأبارس على الرئتين، إبليس من الأبارس، إبليس من الأبارس، إبليس من الأبارسة كبير، إبليس من الأبارسة كبير، إبليس من الأبارسة كبير، إبليس من الأبارسة كبير، إبليس، إبليس من الأبارسة كبير، سحره كبير، إبليس من الأبارسة كبير، سحره كبير، إبليس من الأبارسة كبير، سحره كبير، إبليس من الأبارسة كبير، سحره كبير، إبليس من الأبارسة كبير، سحره كبير، إبليس من الأبارسة كبير، سحره كبير، إبليس من الأبارسة كبير، سحره كبير، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة كبير، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، طيار، طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، طيار، طيار، إبليس طيار، طيار، طيار، إبليس طيار، إبليس طيار، طيار، طيار، إبليس طيار، طيار، طيار، إبليس طيار، طيار، طيار، طيار، إبليس طيار، طيار، طيار، طيار، إبليس طيار، ساحر طيار، إبليس طيار، طيار، طيار، ساحر طيار،

بسم الله يهرب كل شيطان سكن سنين بسم الله يهرب كل شيطان توارى سنين بسم الله يهرب كل شيطان في العظام سنين بسم الله يهرب كل شيطان نهش العظام سنين خدش العظام سنين كسر العظام سنين بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله يحرق بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان ظلم سنين بسم الله يحرق كل شيطان ظلم سنين بسم الله يحرق كل شيطان ظلم سنين بسم الله يحرق كل شيطان سحر سنين بسم الله يحرق كل شيطان جدد سنين بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان أتلت الخلايا سنين بسم الله يحرق كل شيطان أتلف الكبد سنين يحرق كل شيطان أتلف الرئة سنين يحرق كل شيطان أتلف الصدر سنين يحرق كل شيطان أتلف الدماغ سنين يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله يحرق قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تفك قيود السحرة لا إله إلا الله بها تفك قيود الكفرة لا إله إلا الله بها تفك قيود السحرة لا إله إلا الله بها تفك قيود الكفر الفجر السحرة الكفر الفجر السحرة الكفر الفجر السحرة الكفر الفجر السحرة الكفر الفجر السحرة الكفر الفجر السحرة الكفر الفجر السحرة الكفر الفجر السحرة الكفر الفجر السحر الكفر الفجر السحر الكفر الفجر السحر الكفر الفجر السحر الكفر الفجر السحر الكفر الفجر السحر الكفر الفجر

ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله يبطل كل سحر مدفون في الآبار مدفون في البحار مدفون في الآبار مدفون في البحار مدفون. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الآبار مدفون في البحار مدفون يبطل كل سحر عظيم مدفون في المياه مدفون يبطل كل سحر مدفون في المياه مدفون في الآبار مدفون في البحار مدفون يبطل كل سحر عظيم في قعر الجب يبطل كل سحر عظيم في قعر الواد يبطل كل سحر عظيم في قعر البحر يبطل كل سحر عظيم في البحار. بسم الله يبطل كل سحر خادم غواص غواص شيطان غواص ساحر غواص ملك غواص من الأمانسة غواص بسحر عظيم غواص بالمرشوش غواص بالمخطى غواص بدماء غواص شيطان غواص. الله أكبر من كل جنية من الأودية والآبار والبحار حية من الأودية والآبار والبحار شيطان من الأودية والأنهار والآبار والبحار. بسم الله يبطل كل سحر عظيم جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء في الدماء في الدماء. بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل من القريبات في الأودية من الأقارب في الأودية من القريبات في الأنهار من الأقارب في الأنهار من القريبات في الآبار من الأقارب في الآبار من القريبات في البحار من الأقارب في البحار. بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم. يبطل كل سحر عظيم بمس عظيم بمس عظيم بمس عظيم بمس عظيم بمس عظيم. يبطل كل مس بسم الله. يبطل كل مس بسم الله. يبطل كل مس عظيم بسم الله. يبطل كل مس عظيم بسم الله. يبطل كل مس عظيم بسم الله. يبطل كل مس عظيم بسم الله. يبطل كل مس عظيم بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل كل مس عظيم في الفهم والذكاء مس في الفهم والذكاء مس في الفهم والذكاء مس في خلايا الفهم والذكاء مس في طاقة الفهم والذكاء مس في قدرة الفهم والذكاء مس في تاج الفهم والذكاء مس في نور الفهم والذكاء مس مس في العقل مس في الذكاء مس في الدماغ مس في المخ مس مس مس مس لملك كبير مس لشيطان كبير مس لمسودي كبير مس مس لسر كبير مس لرتبة عظيمة مس لرتبة كبيرة مس لرتبة عظيمة مس لهرم كبير مس لسيد كبير مس مس لخلايا الدماغ مس لخلايا الذكاء مس مس مس لسحب الفهم مس لسحب الذكاء مس لطاقة العلم والفهم والذكاء مس مس من الماسونية مس من اليهود مس من الشياطين مس مس مس بسم الله. يبطل كل مس صاحب العقل صاحب الفم تلبس بالعقل تلبس بالفم. بسم الله يبطل كل مس في الناصية مس في العينين في طاقة العينين مس في طاقة العينين مس في قدرة العينين مس في سر العينين مس. بسم الله يبطل كل مس مسوني يبطل كل مس يهودي يبطل كل مس في العينين مس في العينين مس على قوة العينين على طاقة العينين على سر العينين مس مس ملك في العينين مس على العينين مس بين العينين بس على عين الشيطان على حاجب الشيطان على عين الشيطان على حاجب الشيطان مس مس بسم الله يبطل كل مس عظيم في اللسان والكلام في طاقة اللسان والكلام في طاقة اللسان والكلام في طاقة اللسان والكلام يبطل كل مس في طاقة اللسان في طاقة الكلام في قدرة اللسان في قدرة الكلام مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس في العينين مس في اللسان مس في الشفتين مس بسم الله يبطل كل مس في الصدر مس في القلب مس في الصدر مس في القلب مس في الصدر مس في القلب مس في الصدر مس في القلب مس في الصدر مس في القلب مس مس في الشهوة مس مس في الشهوة مس مس في العورة مس مس في طاقة الشهوة مس في قدرة الشهوة مس في نور الشهوة مس بسم الله يبطل كل مس في الكفين مس في بركة الكفين مس في بركة اليدين مس في بركة الكفين مس في بركة الكفين مس في قدرة الكفين مس طاقة الكفين مس يبطل كل مس في اليدين مس في القدمين مس في القدمين في القدمين في القدمين مس يبطل كل مس يبطل كل مس بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل مس من الملوك مس من الأبانسة مس من الملوك مس من الأبانسة مس مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم في أسرار الدم مس في أسرار الدماء مس مس في أسرار اليدين في أسرار القدمين في أسرار العينين مس على القلب مس في سر القلب مس على القلب مس في سر القلب مس على المخ مس في سر المخ مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يطفأ كل مس بسم الله يزال كل مس بالأعين مس بالحسد مس بالعشق مس بالأسحار مس بسم الله يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله بسم الله بسم الله يبطل بسم الله

يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل. يبطل كل سحر عظيم أحكامه، يبطل كل سحر عظيم أحكامه، يبطل كل سحر عظيم أحكامه. بسم الله يبطل، يبطل كل سحر عظيم أحكامه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ليش ما حسيتي يا الحاج؟ من اللي بديت شو ما حسيتي؟ عادي صافي الحمد لله جيد. انت عندك قتي رجوع؟ حسيت بوالو هذا والو الحمد لله. ولكن عندي له حاجه. عندي ليه هذا الكتف هذا؟ ها؟ هذا الكتف هذا اللي مذبح وين جاني ما عرفتش. حيضرك في الرؤيه؟ لا لا تكمل الرؤيه. لليوم ضرك؟ لا. اللي سالين ضرك؟ لا ما ضرني والو. نهار اثنين؟ اجي هنايا. جي الصباح. 10 11 جي. علاش نسمع شنو وقعلك في اليومين؟ شو تحلم بشي حاجة؟ تحس بشي حاجة؟ باش نعرف إذا بان شي أعراض، إذا ركينش يصير أقوى، الساعة نغير لك من نغير لك الخدمة. صافي؟ المهم دابا أنت غدير الزيوت وتسمع الرقية. عندك اليوم السبت، غدا السبت إن شاء الله، اليوم السبت، اليوم السبت إن شاء الله، والحد بإذن الله، وتنقل واش غنعملو. صافي؟ سير ارتاح إن شاء الله دابا. صافي أنا معاك ماشي مشكل بإذن الله. إن شاء الله نتعاونو إن شاء الله، ماشي مشكل. سير الله يسخر.